Mm-hmm.

عظيم يا حج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله يا حج الله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله الله يا حج الله. نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. الله يا حج الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله يا حج الله عظيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الله يا حج الله. الله يفتح عليك. إن ربك سريع العقاب و بسم الله سيدي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.